نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الربا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده من قال ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. في هذا الحديث تحذير، فيه تحذير بالغ من الإقبال على الدنيا والرضا بها عن العمل الصالح وإيثار الدنيا الذي يحمل صاحبه على المكاسب المحرمة. إذا تبايعتم بالعينة، نوع من البيوع العينة، فسرها العلماء بأن يشتري الرجل السلع بثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه بثمن حاضر، فيؤول الأمر، يعني بثمن حاضر أقل منه، فيؤول الأمر إلى أن أخذ دراهم بدراهم مؤجلة لأنه اشتراها بعشرة آلاف مؤجلة نسيئة، ثم باعها منه بثمانية آلاف نقدا، فمعناه أنه أخذ ثمانية وسيعطيه عنها عشرة. وسميت عينة لأن عين السلعة رجع إلى البائع، عين السلعة رجع إلى البائع. هذه صورتها إذا تبايعتم بالعينة، فهي صورة من صور الربا، صورة من صور الربا، وهي بيع دراهم بدراهم متفاضلة نسيئة، فيجتمع فيها ربا الفضل وربا النساء جميعا. ورضيتم بالزرع، زرع طيب، يعني العمل في الزراعة من الأعمال الشريفة الطيبة النافعة للأمة، لكن المذموم هو الرضا بالزرع ونحوه عن القيام بالواجبات الشرعية، التي من أعظمها الجهاد. ولهذا قال ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، آثرتم يعني الاشتغال بالزراعة ونحوها أو التجارة كذلك، الزراعة أو التجارة، وتركتم الجهاد. قال سلط الله عليكم ذلا، ترك الجهاد لا شك أنه أصل في وقوع الذل على الأمة على المسلمين كما يشهد به الواقع. إذا تبايعتم بالعينة، وهذا هو الشاهد، الشاهد من الحديث هو هذا: تبايعتم بالعينة، رضيتم بالزرع، تركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم ومراجعة الدين بإقامة الجهاد. وهذا مع الاستطاعة، إذا ترك الناس الجهاد مع القدرة، أما إذا تركوه لعجزهم فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده من قال. على كل حال الحديث ظاهر الدلالة على أنه لا يجوز، يعني لا تجوز المكافأة على الشفاعة إلا بالدعاء يمكن، أما بعوض فإن كانت الشفاعة واجبة فعلى الشافع أن يؤديها طواعية ولا يأخذ عنها عوضا، وإن كانت غير واجبة فهي من المعروف. فظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز يعني مكافأة الشافع في أمر من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، ولكن الحديث فيه مقال فيبقى يعني النظر، فلا يليق بالمسلم أن يأخذ على الواجب مكافأة ولا على المعروف، يعني شفع له هذا من الأمور وجاهه، يأخذ لشفاعته ولجاهه ثمنا، هذا ينافي الأخلاق الكريمة ينافي يعني شرف النفس وكرم الطبع. سبحان الله. يعني يبيع أمرا يعني ليس فيه يعني ما فيه جهد ولا مضرة ولا شيء، ما هو إلا شفاعة بكلمة، يمكن الشفاعة ما تستوجب إلا كلمة، الشفاعة تؤجر، الشفاعة ينبغي أن ينتظر بها الأجر من الله، الشفاعة تؤجر. نعم. ظاهر الحديث ولو، نعم، فأهدى له، نعم، نعم، والله أعلم الصواب. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. لا إله إلا الراشي هو من يعطي الرشوة، والمرتشي هو آخذها، يقول والرايش هو الوسيط بينهما، الرايش والمراد الرشوة، إما يعني لإسقاط حق واجب على الراشي، أو لأخذ ما لا يستحق، إما لإسقاط واجب أو أخذ ما لا يحل. أما الرشوة لدفع ظلم محقق، ظلم محقق ما هو في نظرك يا فلان، فهذا جائز، يعني لو اعترضك ظالم في الطريق تعطيه ما يندفع به، تعطيه للتخلص من الظلم، لكن هذا ما أمر يحصل فيه الغلط من بعض الناس أو كثير من الناس، إذ يعتقد أن الطرف الآخر أنه ظالم له، يعني من مسؤول أو موظف فيرشيه بناء على هذا التصور، وقد لا يكون ظالما، وهذا يدل الحديث يدل على أنه من كبائر الذنوب لعن الله الراشي والمرتشي. يقول وذكرت معنى الرشوة في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. ومن أعظم صور الرشوة ما يدفع للحاكم من أجل يعني استخراج الحكم الذي يعني يقصده أو يصلح لاستخراج الحكم الذي يحقق به الراشي غرضه من أخذ مال الغير بغير حق أو إسقاط حق وجب عليه. والله أعلم. إلى هنا يا محمد. أحسن الله إليكم.